هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. شكرا جزيلا بهذه النغمة. نرحب بضيف هذه الجلسة الفنان الكبير حسين ابن عمنا شندي. يا أخي عمنا شندي زيه. أنا عايز لأول مرة ربما تقول لنا الاسم الكامل المكتوب في شهادة المدرسة الابتدائية قبل 10 سنين. أنا حسين علي محمد طه. نعم، ده اسمي يعني رباعي. عاشت الأسامي، الله يخليك، بارك الله فيك يا أستاذ. ننتهز هذه الفرصة لنحيي أهلنا في شندي وأبناء شندي في كل مكان، ونرحب بالفنان الكبير ونترك له المجال ليقول بعض الكلمات إذا أراد أن يقول. والله أنا يعني حقيقة يعني سعيد جدا أن أكون بينكم، ولا أحب التحدث في هذه اللحظة لأنه اللحظة لحظة طرب ولحظة الناس مشوقة إنها تسمع لونا، وأكتفي بهذا وأترك المجال لعمنا السر. الله يخليك. طيب أنا عايز أبدأ معاك بواحدة من الأغنيات. نعم. كلمات الأستاذ صلاح السعيد ولحن الأرباب صلاح إدريس، أحييه من هذا المكان. نعم. وأرجو أن يستمع معنا إلى الأغنية. عنوان يا جميل يا راقي إحساسك. يا جميل يا راقي إحساسك، كلمات صلاح السعيد. نعم، صلاح السعيد والحن صلاح إدريس. نعم، وغناء بين صلاحين دي. بين صلاحين يعني بين يافطتين. نعم، تذهب الى البنا والبنا الان بين بنائين كمان. بين بنائين وبين صلاحين. ارحب بمبارك البنا طبعا قبل ما يغني. حبابك 10، الله يخليك، تفضل. عليك الحب تخليه الحب ده خليهم وريدك ويبقى من ناسك مريدك ويبقى من ناسك يا جميل يا جميل يا يا من أحسن. يا جميل يا جميل يا يا مبدعين على الشمال وعلى اليمين. يا سلام يا سلام عليكم. هذا البرنامج عندك شنو تاني؟ انا ما رحت بعيد خلاص. والله رحت والله وصلت الدامه. الله يخليك جيب لي راجع. يلا يا مكارم تغني لي يا عمي. هاي اها مكارم يا بنيه. ايوه غني يا ابني. ايوه والله كلمات كلمات مختار دفع الله والحان حسين شندي. التحيه الى مختار دفع الله. ايوه الشاعر الضليع الشاعر المجيد. الله يبارك فيك الحبيب الى النفس. نعم. يلا يا مكارم غريني. Yeah. دياري الفرس السند البيت ومحمي السند الميه محمية عندي يا ريا فوق الولد الشكر ما شوية يا وفوق الولد الشكر ما شوية يا مكارم يا سلام عليك يا هايلة والله العظيم وفوق القمر الفن ما شوية غني يا مري الله عليك يا بنتي الله عليك الله عليك الله عليك وديت حسن شندي شندي والله العظيم يا سلام عليك يا بنتي حيغني لنا متلي مهاب يا مهاب عثمان جاهز للطيران يلا هيغني شنو الليله باك يا مالك يا العيون الليله كلمات والحال يا العيون سعد الله ضرار Yeah. أعيش دي السنين وحبك أمين آخر يداك زودني سعاد والله الليلة ما عثمان يا ولد يا فنان يا مثير الأشجان الله يخليك يا حبيبي الله والله يا ولد غني وين الهدهد أين هدهد سليمان تعال تقدم الله يخليك هتغني لنا شنو كلمات والحان عوض جبريل يا سلام الليلة ما دوم هاجع عيون الصيد السادة يا سلام يا سلام يا سلام تحية إلى ذكرى عوض جبريل يلا يا هدى يكون نصيبي يا شمس السعادة أشريك لا تغيبي الليلة يا عشاق تغيدوا على الله يخليك يا بنتي. يا جماعه من جبيل حسن الشندي قاعد يختار في الاغاني. الاغنيه الاخيره اختارها انا ده. واذا كتر قلل اختارها واغنيها كمان. اختار انا. شوف يا زول. اساس. دايرك تحكي لي الاغنيه بتاعت الليله السهره. بتاعت عمرو عتيق. تغنيها. جدا. بكل سرور يا استاذ. انا يا استاذ حقيقه كنت يعني الكلام ده في بداياتي سنه 79 80 لازم اقول السنه 80 80 تقريبا 80. طيب كويس. كنت بغني في بروف وبالتحديد جنب بيت عمنا الله يرحمه بشير عتيق. كنت بغني في قلب هماله. قام بعد خلصت من الفاصل قال لي عايزينك في البيت ده. طبعا انا لا شفت عتيق في حياتي ولا شفت العبادي الله يرحمه الاثنين ما شفتهم. فنادوني جوا سلمت عنه ازيك يا حاج زي الحال يا حاج كيف الحال الله يسلمك وقعدت يضحكوا فيها حاج دي عرفوني ما عرفتهم. قام عمنا العبادي عليه رحمه الله قال لي يا ولدي انا عمك العبادي وده عمك بشير عتيق. تاني قمت سلمت يا استاذ والله ما عرفتهم الله يبارك فيك الله يسلمك. تاني قمت سلمت عليهم فقال لي صوتك صوت يذكرنا بالاصوات بتاعت غنى الحقيبه وكذا. وقام عمنا العبادي عليه رحمه الله اداني ليك سلامي يا عبد الرحمن اقبليه وهات الضمان في بتاع السيد عبد العزيز طال هجرية من درامان في بعادي وحكم الزمان. لكن دي ليك سلامية من درامان ديك عبيد عبد الرحمن عبيد عبد الرحمن. نعم. وعمنا بشير عتيق عليه رحمة الله داني قضينا ليلة سهرة. يا سلام. قال لي تغني الأغنية دي ومن الزمن ده غنيتها اليوم اليوم داك ولا غنيتها بعدين؟ لا اليوم ديك انا ما حافظها. غنيتها بعدين؟ بعدين. طيب خلينا في بعدين. في بعدين دي. خلاص معك في بعدين يا استاذ. الزمن داك انت يا استاذ عمرك كم سنه؟ سنة 80. انا داك ما ودوني يا اخوي. سنة يلا قوم امشي. مالك قباني؟ غني غناك يا حسين شندي. سنة 80. كويس. الله يبارك ما بطل. الزمن ذاك انت عملت الشو قريب؟ قبلها بخمسين سنة. سكتنا. كواكب من أطيب العناصر ليلة سهرة وكل من راها يتبالى بهواها صبح شعور واسر فكر ضل حاير ما بين لي واحدة صفراء ما بين لي واحدة خضراء الروضة لابسة حلة من الزهور طرايف فيها المكان تجلى والجو نسيم رايق والغيب نشر مظلة ليلة سهرة ما أحلى هذيك مناظر فيها البيان تجلى بموسيلة تهلا ونخبة عرب هجلا بموسيلة تهلا ونخبة عرب هجلا بموسيلة تهلا ونخبة عرب هجلا ناس عليها فرحة ناس صريعة جرحة ناس قلوب أسرى وألف ألف عاشق يزوب مع محسرة ليلة سارة ضمنت محازين في كل روض عينا في كل عين زهرة تبقينا ليلة سارة الروض كان تجلى والجو نسيم رايق والغيب نشر مظلة ليلة سهرة ما أحلى ذيك مناظر فيها البيان تجلى بموسيلة تهلا نخبة عرب أجلى بموسيلة تهلا نخبة عرب أجلى ناس عليها فرحة ناس صريعة جرحة ناس قلوب أسرى وألف ألف عاشق يزروب مع حسرة ليلة زهرة وضمنت محاسن من كل روض عينا من كل عين زهرة غزال عيونك أحلى غشيق رام أحلى ولك زمام فؤادي ترك أعضاينا أحلى وأفكاري دي مراحلة وهنا ليلة سهرة ما أجمل ابتسامه أرقى ارتسام يا سر راح كلام في قلوبنا يستغلوا نجم السعود تدلى في قلوبنا يستغلوا نجم السعود تدلى في قلوبنا يستغلوا نجم السعود تدلى الحظ كتب مجلة منشور بيان مرة لحبيبنا ولقريبنا التهاني مستمرة التهاني التهاني التهاني مستمرة للعرب البارود التهاني مستمرة لحبيبنا ولقريبنا التهاني مستمرة مستمرة التهاني ليك التهاني ليك يا أستاذ يا فنان يا قدير التهاني ليك التهاني لكم جميعا التهاني للفرقة الموسيقية أيها السادة الكرام حتى نلتقي بل وفي كل حين لكم مني أطيب الأمنيات إن تريدي Yeah. هذه جلسة مع متنوعات الغناء الخفيف السوداني. الله يخليك.